بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لغة العيون، ألبوم من شريطين لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. الجزء الأول لغة العيون، الشيب والهرم، الفرج بعد الشدة، الرجاء، ابتسامة الحرب. ابتسامة الحرب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من آخر ما قرأت بيتين للشاعر الإيراني العالمي المشهور السعدي الشيرازي، يقول فيهما: بكت عيني غداة البين دمعا، وأخرى بالبكاء بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقينا. معنى البيتين يقول: إن عيني لما فارقت أحبابي بكت، أما الثاني ما بكت، ما شاركتنا، فلما التقينا بعد فترة فتحت هذه لترى الأحباب، من هذه أغمضتها عقابا لها. يقول: بكت عيني غداة البين دمعا، وأخرى بالبكاء بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقينا. وهذه تسمى لغة العيون، ومن أحسن من تفن فيها الشعراء عند العرب. حتى أن ابن كثير لما ذكر ابن الخياط وهو شاعر شامي من أعظم الشعراء، له ديوان كبير، يقول: قال بعضهم: أحسن من ديواني قوله: لا عين أصابت كل عين وعين قد أصابتها العيون. فإذا علم هذا فقد قال العرب في العين كثيرا، حتى أن الصم القشيري يقول: بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتها معا. لأنه يقول: فليست عشيات الهوى برواج عليك، ولكن خل عينيك تدمع، إلى أن يقول: بنفسي تلك الأرض ما أحسن الربا وما أحسن المصطاف والمتربعة بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل. ولما بكت عيني اليمنى قلت: خافي الله لا تحزني ولا تقلقي ولا تجزعي، وانظري للشمال ماذا فعلت، صبرت واحتسبت، قال: شوية فإذا الشمال تبكي معها، فلا مسكت ولا صبرت تلك، بكت عيني اليمنى فلما زجرت على الجهل بعد الحلم أسملتها معه. وعلى هذه القافية ذكر الترمذي عن عائشة رضي الله عنها من المؤمنين أنها أتت إلى ريع الحجون تزور قبر أخاها عبد الله، فلما وقفت بكت وقالت: والله ما مثلي ومثلك يا عبد الله إلا كما قال متمم بن نويرة يرثي أخاه مالك: وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لي تصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رخت كسرى وتبع، فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبتمين ليلة معا. بعضهم يقول: فليت المنايا، هذا في بيت آخر لا يلحق بالقصيدة، فليت المنايا كنا خلفنا مالكا فعشنا جميعا أو ذهبنا بنا معا. فدل على يعني اهتمام العرب بالبكاء وبالعيون، حتى أني رأيت لعمر السلمي كان له ابن ظل منه فبكى عليه كثيرا، فيقول: بكيت بعين ليس فيها غضابة، يعني عين الصحيحة، وعين بها ريب من الحدثان، عذيرك يا عين الصحيحة والبكاء، يقول: عذرك الصحيحة والبكاء، فمالك يا عوراء والهملان. فكانوا يرسلون دموعهم وقت الفراق وقت الحزن فقد الابن ونحو ذلك، ولكن دموع المؤمنين يثاب عليها صاحبها إذا احتسب، وأما دموع التصخب فإني أخشى على صاحبها منها. حتى إن كثير يعني من الناس كانوا يبكون بكاء الفرح، لأن هناك دموع فرح وهي باردة ودموع حزن وهي حارة. منها يقول أبو هلال العسكري إنه بشر بابن فبكى وبشر بموته فبكى، قال: يا عين سار الدمع عندك عادة، تبكين في فرح وفي أحزان، طفح السرور حلي حتى إنني من عظم ما كسرني أبكاني. فهل يمكن الإنسان إذا فرح، قال إذا اشتد فرحه إلى درجة ما يملك نفسه انفجر باكيا. ولذلك ترى الأم إذا طالت غيبة ابنها ثم وفد إليها فجأة تبكي، ما تستعبر بالضحك. ومثل ما ورد في حديث صحيح أن أبي بن كعب أتاه عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله، هذا سئت قراء أبو المنذر، إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قالوا: سماني في الملأ الأعلى، يعني الله، قال: اقرأ على أبي بن كعب، سماه سبحانه في الملأ الأعلى، قال: سماك. قال فبكى أبي بن كعب، فبكاؤه هذا من شدة الفرح رضي الله عنه وأرضاه على ما ذكره أو ما بشره به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في مسألة العيون ووصفها، حتى أنه قبل ذلك يزيد بن هارون الواسطي كان محدثا مشهورا كبيرا عالما، ذهبت عينه فقيل ما فعل الله بك بعينيك يا يزيد بن هارون؟ قال أذهبهما والله بكاء الأسحار، حتى يقول ابن عباس إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي عوج وفي فمي صارم كالسيف مشهور. فهنيئا لمن دمعت عينه من خوف الله من تقوى، حتى أن السبع الذين ظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وعين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني حيث لا رياء وحيث لا سمعة وحيث لا يراه أحد. فهؤلاء هم الشعراء حينما يتحدثون عن مسألة الدموع، حتى يقول أبو الطيب باد هواك صبرت أم لم تصبر، وبكاك إذ لم يجر دمعك أو جرى، في قصيدته هذا التي مدح فيها ابن العميد وهي من أشهر قصائده. يقول في ابن العميد يقول من مخبر الأعراب، يعني ترك العرب لا روح في فارس، أني بعدهم جالست جالينوس والإسكندر وقرأت بطليموس دارس كتبه متبديا متعلما متحضرا، قطف الرجال القول قبل نبأتي وقطفت أنت القول لما نور، على مذهب الشعراء في المبالغة. وإلا في المتنبي له أبيات في العيون وفي البكاء، حتى نقول إن المحب مضرج بدموعه مثل الشهيد مثل القتيل مضرج بدمائه، في قصيدة التي يقول فيها لا تعذر المشتاق في أشواكه حتى يكون حشاك في أحشائه. ويكون أبدع ما فعل العرب في الفراقيات، لأن الفراق هذا شيء من الموت، هو الموت الأحمر كما يقول صاحب طوق الحمامة، حتى يقول هو بالطيب يقول لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا، يقول لو أن ما نفارق أحبابنا ما كنا متنا، لكن الموت الموت ترى الفراق هو موت أحمر. حتى قيل لمحمد لجعفر الصادق لماذا ما تؤخي إخوانك أو تتخذ إخوان؟ قال خوف وحشة الفراق، يعني إذا أخيتم ثم ابتعدوا عني وفارقوني ما أستطيع أن واصل. وكان ابن المبارك إذا ودع إخوانه في الله يبكي ويقول وخفف وجدي في البعاد بأنه فراق حياة لا فراق مماتي، يقول لي خفف علي المصيبة شوي أننا بنفترق ثم نعود، إلا فراق واحد ليس في عودة وهو الموت، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فينبغي الإنسان إذا فارق أحبابه يتذكر ذاك الفراق، وإذا سافر من مكان أن يتذكر ذاك السفر، وإذا ودع المحبين يتذكر وداع الدنيا الذي هو القدوم عليه سبحانه وتعالى. فهذا شأن الأدب العربي في استخدام الفراقيات، وهي ما يسمى عند الدموع لغة العيون، فإن العين هي الموضحة وهي الجالية لما يعتقده صاحبها، وهي التي تظهر الأسرار من خلال تخلجاتها ومن خلال تقلباتها. فلذلك ذكروها، ذكروا دمعها وذكروا أساءها وكيف أنهم تأثروا وكيف أن ذاك دمعت عيناه وأرسل دموعه على حبيبه. فهذا من هذا، إذا علم هذا في المناسبة السعد الشرازي الذي ذكرته لكم قبل قليل، ذهبت أنا إلى إيران من شان ديواني إلى طهران، ووجدت ديوانا لأن عنده حكمة، حتى يقول من ضمن أبياته الجميلة يقول ما مر من طيف الهوى بمسمعي لو سمعت ورق الحمى ناحت معي، يا معشر الخلال قولوا للمعافى ليس تدري ما بقلبي الموجعي. وهو طبعا هو صاحب المقطوعة المشهورة، هذه مقطوعة عالمية ترى وترجمت إلى لغات كثيرة. يقول قال المحبوب لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا، يقول لماذا أنت تقول أنا؟ أنا وياك شيء واحد، لا تقول أنا وأنت، نحن واحد. قال المحبوب لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا، قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا، قال لي من أنت؟ قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا، قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. فسموها ادخل يا أنا في الاتحاد العالمي، حتى إن بعضهم يقول أنها موجودة الآن في مجلس الأمن باللغات للاتحاد الأمة، يعني أنكم أن أنتم وأنتم شيء واحد. ذكروا ذلك بهبنقة أحمق، يقول أمه ألبسته قلادة فنام بها، فقام أخوه وهو نائم فأخذ القلادة في عنقه، فرأى القلادة في عنق أخيه، كان عهده أن القلادة في عنقه، فأيقظ أخاه من النوم، قال يا أخي أنت أنا فمن أنا؟ وذكرني ذلك بأبي بكر الصديق، وهذا أرفع وأجل وأعظم رضي الله عنه، جاء هذا يسمى شاهد، أتى فكتب العينة بن حصن كتابا أن له قطعة أرض، يعني هبة أو كذا أعطيه، إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ارسمها واختمها يا خليفة رسول الله، قال الختم عند عمر بن الخطاب لأنه كان قاضي المدينة والختم عنده، فذهب عيانه إلى عمر بن الخطاب وإذا يطلي إبر الصدقة رضي الله عنه، إبر الصدقة في سبيل الله يطليها، وكان يطليها بعض الناس لكن يريد الأجر والمثوبة، هؤلاء الملأ الأبرار، فقال هذا خطاب من خليفة رسول الله قطعني الأرض الفلانية من بير كذا إلى أو من جبل كذا إلى جبل كذا، قال اثني بالخطاب فقرأه فمزقه عمر، قال تمزق خطاب أبي بكر ولم تختم؟ قال كنا نتألفكم يا عيينة والإسلام ضعيف، أما الإسلام فقد أصبح بازا قرحا قويا، قارحا قويا، إن ارتدت ضربناك بالسيف. قال فعاد مغضبا عيينة إلى أبي بكر، قال أنت الخليفة ولا عمر؟ قال أنا هو غير أنه إياي، أنا هو غير أنه إياي. يقول ما الفرق بيننا وعمر؟ أنا الخليفة أو أبو بكر الخليفة، عمر أبو بكر وأبو بكر عمر، يعني هما روحان، روح في جسدين، ولذلك جمع بينهم الإسلام والدين، فصار الواحد منهم يقول كلمته، حتى نتشاهد أحيانا لما بوع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سكت في اليوم الثاني بعد ما تكلم في اليوم الأول وأغمي على عمر رضي الله عنه، تكلم كان فارس الحلب ذاك الوقت هو أبو بكر، في اليوم الثاني رجع أبو بكر يبكي لما تذكر المنبر وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عمر يخطب في الناس وقال بايعوا لأبي بكر، وذكر مناقبه وأخذ يد أبي بكر أمام الناس ورفعها وأخذ يقدمها للناس ويبايع أبو بكر، فهؤلاء هم الملأ الأخيار. وقصدي من هذا بارك الله فيكم، نعود إلى أصل كلمة يعني السعد الشيرازي التي يقول فيها، لأن هناك أدب يعني عربي وأدب فارسي، حتى أنهم يجعلون الشعراء العالميين الخمسة في هذا العصر، شكسبير من الإنجليز، محمد إقبال من باكستان، وطاغور من الهند، وجلال الدين الرومي من تركيا، والسعد الشيرازي من إيران. وعموما وجد في العصر شعراء كبار، لكن هؤلاء لأن شعرهم ترجم للغات كثيرة وهم يخاطبون العالم في شعرهم، ولا في العرب في شعراء قوية لكن بعضهم محلي إقليمي وبعضهم لم يترجم شعره للناس. فنعود فنقول أيها الإخوة أن من أحسن ما يقوله العرب إذا ذكروا الشجا وذكروا الفراق، حتى أن أحدهم يقول شكى ألم الفراق الناس قبلي وروع بالجوى حي وميت، وأما مثل ما ضمت ضلوعي فإني ما سمعت ولا رأيت. والطنطاوي يستحسن مثل قول المجنون يقول في هنا يوم يقول جعلت لعراف اليمامة حكمه، عروة بن حزام جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد، إنهما شفيان، يقول نجيت عند عراف اليمامة وعراف نجد، قلت احتكموا في مالي واللي تبغون خذوا أبشروا من الإبل أو المال، أهم شيء شافوني من الهوى هذا من الحب هذا، فوالله ما من رقية يعلمانها ولا شربة إلا بها سقياني، فقال كفاك الله شفاك الله، فقال شفاك الله، والله ما لنا بمكنون ما تحوى الضروع يداني. حتى أن بعضهم يعني من شدة حب المعاصر يقول يا ذيب اللي جر صوت العوابة، هو ذا هوى ولا من الجوع يا ذيب، يعني فالإنسان إذا تولع بشيء صار هذا الشيء شيء همه وصار يكاد يقتله، حتى أنهم يذمون العشق. أنا قرأت لابن عباس يقول يوم عرفة أعوذ بالله من العشق، أعوذ بالله من العشق، لأنه رأى رجلا في عرفة يمشي كالموسوس، قالوا ما هذا؟ قالوا عاشق، ذهب كاد يذهب عقله وصيب بالذهول، قال ابن عباس أعوذ بالله من العشق. والمتنبي في القاع قافي يقول في قصيدة المشهورة يقول وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق، وعذرته وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منهم مالكم، ولابتلني الله أني كنت أستهزي بهم. قلت كيف يعشق الإنسان؟ ولكن الأولياء هم لهم حب أرفع وأسمى، هو حب الواحد الأحد، يحبهم ويحبونه. حتى يقول أحد الصالحين الأخيار من الشعراء: إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى؟ إذا كان حب المرأة أو حب المال أو حب المنصب يسلب العقل، فكيف من أحب الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك أعظم كلمة يقول: حبهم يحبونه، يحبهم ويحبونه. حتى يقول ألوسي يمدح الواحد الأحد في الحب: إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، عنك وإلا فالمحدث كاذب. فنسأل الله أن يجعلنا من أحبابه. وليس العجب من قولهم، من قول يحبهم أو من قول يحبونه، فإنه سبحانه خلقهم ورزقهم، لكن العجب من قول سبحانه يحبهم، كيف أنه خلقهم وأعطاهم ومنحهم وتولاهم ثم أحبهم سبحانه. والمحب مفاتيح محبة سبحانه وتعالى القيام بالفرائض وتلاوة كتابه بتدبر وكثرة ذكره وعمل الصالحات واتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وتجديد التوبة وكثرة الاستغفار. فهذا هو الذي يبلغ درجات الصديقية عند الواحد الأحد: أحبك لا تفسير عندي لصبوتي يفسر ماذا والهوى لا يفسر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الشيب والهرم مرحلة من مراحل العمر يمر بها الإنسان ويصل إلى هناك، وقد عبي بالتجارب والأمثال والحكام، وقد عرف الدهر وعرف الناس وعرف الأيام. بعضهم يصل إلى ذاك العمر، بعضهم يعني يقدم له وينتهي بشبابه. لكن أتكلم عن من وصل إلى سن الشيب وسن الهرم، حتى يقول زكريا عليه السلام: ربي إني قد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. انظر كلمة اشتعل الرأس شيبا، كأنك أحرقت شيء من النبات فأصبح أبيض أو أصبح أحمر من بالنار. حتى يقول ابن دريد في شعر شيء به الأديب الكبير، يقول: يا ظبية أشبه شيء بالمها، أشبه شيء بالمها، ترعى الخزامى بين أشجار النقر، أما ترى رأسي أحاك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده. المبيض الشيب الأبيض في المسود، مثل اشتعال النار في جمر الغضاء. فهذا هو مسألة الشيب الذي ينتظره الإنسان. ولذلك في الحديث أن الله يستحي أن يعذب ذا شيبة في الإسلام، سبحانه جل في علاه لا إله إلا هو، هذا يستحي، فكيف ما يستحي العبد منه؟ وساروا على ذلك الأدباء وشكوا من 80، منهم من شكى من 70، ومنهم من قال وإنما قد سار 60 حجثا إلى مورد من نهر من لمنهر من ولده إلى قريبه. يقول قرب اللي مشى 60، فكيف اللي مشى 80؟ دخل ابن عوف على معاوية فقال: أدل مني. فدنا منه تكلم، قال: ما تسمعني؟ قال: إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، في قصيدة طويلة. وقيل أنه أصلا هذا عوف بن محلم إنما قال عند المأمون ليس عند معاوية، وهذا الذي يرجحه مع بعض الأدباء، لأن ابن عوف بن محلم إنما عاش في عهد المأمون وعبد الله بن طاهر الحسين، وبينهما وبين معاوية ما قال 100 سنة وأكثر. فدل على أن يقول إن 80، شوف ما أحسن الاحتواء، وبلغتها يعني بلغك الله 80، قد أحوجت نفسي إلى ترجمان. يقول: يا ابن الذي دانت له المشرقان حبا وقد دان له المغربان، إن 80 يعني هي التي قيدتني وشكى من 80. جاء شيخ كبير بلغ 80 وإذا أبناؤه معه ينامون معه في بيته، فأرادوا لأن مسافرين أحتاج أن ينامون كلهم في مكان واحد، أتوا ينامون وإذا هو يسأل كح ثم يتأوه ويزفر ويندم ويتململ. قالوا: ما تركتنا ننام، ما هذا الأنين؟ فجلس ونظم قصيدة من أروع القصائد عند العرب، حتى أن ابن الجوزي ذكر جزءا منها وأهل التاريخ. يقول: قالوا: أنينك طول الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت: 80. يقول هو يقولون في شبابه كان معدما وفقيرا، جمع حاول يجمع المال ما أتى المال، فلما أراد يتزوج وهو شاب وأراد يملك بيت وأراد يعني يكون عنده خير ونعمة فما أتى شيء، فلما كبر أقبل عليه المال يوم قرب 80، قال ملكته بعدما جاوزت 70، يعني الماء ما كنت أرجوه إذ كنت من 20. تمر بي من بنات الترك أهيفة مثل الضباع على كثبان يبرينا. قالوا أنينك طول الليل يسيرنا فما الذي تشتكي؟ قلت 80. في كلام طويل في الدنيا لا يستكي من حال، تجد الشيخ الكبير يقبل له المال وقد ذهب الشباب، وتجد بعض المرضى عنده ثروة وبعض الشباب معدم فقير، ومن صح بصره ضعف سمعه، فلا القرار إلا في جنات النعيم بجوار الواحد الأحد سبحانه وتعالى. حتى نزار في الجاهلية يقول سئمت ألف الحياة، يقول والله أني مللت وخلاص، ومن يعيش 80 حول الله أبالك يسأمي، يقول من يعيش 80 سنة يسأم من الحياة. أحيانا خاصة الحياة التي ليس فيها عبادة ولا قراءة ولا معرفة ترى تصير حياة مملولة، حياة مكررة، اليوم مثل أمس مثل غد. لكن طالب العلم والعابد دائم يسمع قصة وموعظة فائدة، ويقدم عملا صالحا، ويقدم نافلة، ويقدم خلقا جميلا، ويكتب تاريخا مجيدا، فتجده يتجدد عمره وتجدد الأيام. لا في مشكلة، تصور البائس أو المحروم من طاعة الله عز وجل، يعني تضيق الدنيا في عينه، لأن يعني الواحد راح أخذ على نفسه، يقول من عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حتى المتنبي يقول لا تصدقون الشيخ إذا قال آه، يعني ترى ما مل من الحياة. يقول وإذا الشيخ كان آه فما مل حياة، ولكن الشيخ مل، يعني أنه مل منه الشيخ، ولا هو ما مل الحياة. ترى حريصين على الحياة. يقول وإذا الشيخ قال آه فما مل حياة، ولكن الشيخ مل. وهو له كلمات له عجيبة، حتى يقول كل دمع يسيل منها عليها، وبترك اليدين منه تخلى. حتى في نفس القصيدة قال الشوكاني لا إله إلا الله ما أدق نظر المتنبي، ولا إله إلا الله ما أحسن حكم. يقول ترى الإنسان يوم إذا بكى من الدنيا ترى يبكي عليها، وترى ما يتركها وهو ميت إلا هو متشبث بها، حتى أنهم يسحبون الناس الإنسان من الدنيا هو متشبث بها. ولا يغرك ترى أكثر الناس متشبثون بالدنيا. فهذا معنى هذا. ووجهوا رسائل في الشيخوخة الناس، حتى أن الشيخ الكبير مر بشباب فتغامز، ولما رأى لحيته كلها بيضاء وهو منحني، قال لأحد الشباب كان لحيته طويلة على صدري كأنه قوس، قال يا شيخ من أعطاك هذا القوس؟ أهدى لك هذا القوس؟ قال أهدانيه الدهر وسوف يهدي لك قوسا مثله بلا ثمن. وترقب الأيام والليالي، حتى أن الأندلسي أبو إسحاق البيري نصي ابنه، يعني مروا ابنه وإذا بابني مع شباب لاهي في حديقة هناك، لا يطلب العلم ولا يقرأ القرآن ولا يحفظ ولا يقدم عملا نافعا للناس ولا شيء، ما عنده رسالة في الحياة. فنظم له قصيدة تقطع القلب، يقول من ضمنها تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات لحتى، وتدعوك المنون دعاء صدقا ألا يصح أنت أريد أنت، إلى أن يقول فيها ويقبح بالفتى فعل التصار ويقبح منه شيخ قد تفتى. يقول قبيح للشاب أن يفعل خطأ وشرا، ولكن أقبح وأسلم من ذلك الشيخ الكبير الذي يعود كأنه شاب في المخالفات. حتى أبو الفتح البستي في قصيدته زيادة المرء في دنياه نقصانه وربحه غير محض الخير خسرانه، إلى يقول فيها هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما بال أشر يستهوي الشيطان. يقول قدر أن الشاب مثلا معذور، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الشباب شعبة من الجنون. وحتى يقول حسان وإذا إنما الشيب إنما الشعر إنما الشباب واللمة السوداء ما لم يعاص كان جنونا. فاللمة السوداء والشباب إذا لم يعصهم الإنسان كان جنون. فشباب الإنسان شيء من الدفاع إذا ما حده بتقوى بعقل. فهذا يقول هب الشبيبة عذر صاحب، يعني عذرنا الشاب ما باله أشب يستهوي الشيطان، هذا شايب كثير. لذلك من لا ينظر الله إليه وشيء مظنزان، يعني هو كبير وشيخ كبير ولكنه يعصى ربه سبحانه وتعالى. دعي أحد كبار السن إلى بعض المجالس اللاهية، قال كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. فالشيب ينهى. ولذلك ترى يفرح كثير من الناس أنه يكبر علشان يعود له عقله وتنضج تجربته ويستقيم نهجه. حتى علي بن جبل يكوف وارى الليالي وارى الليالي ما طوت من حدتي من قوتي ردته في حيضتي وفي افهامي. يقول كل الليالي كل ما اضعفت من جسمي ردته في عظتي وفي فكري وفي ذهني. ولذلك ترى الكبير يضعف جسمه لكن عقله يتوقد، والشاب جسمه قوي ولكن عقله فيه رجة بخلاف هذا. فلذلك يقول وارى الليالي ما طوت من قوتي ردته في عظتي وفي فهمي. وكان يفرحون بالشيخ ويرحبون به. يقول الاندلسي ذهب الشباب بجهله وبعاره واتى الشباب المشيب بحلمه ووقاره. فهذا من هذا، اذا علم هذا فكان بعضهم يتمنى الشباب ايضا، لان في الشباب النوم الهني والتمتع بالحياه الطيبه والبصر الحاد والسمع القوي والذاكرة المتوقدة والنشاط والمسابقة لا غير ذلك. حتى يقول أبو العتاه ألا ليت الشباب يعود يؤمن فأخبره بما فعل المشيب. يقول يا ليت الشباب أن يرجعني. يقول أخبره السواب عن المشيب هذا. المشيب يعني جارك ما تنام إلا قليل، وسعال وصداع وأمراض وأوجاع وشكوى. حتى تجد الشيخ الكبير حصة إذا ما كان عنده معرفة أو تلاوة أو ذكر الله عز وجل علم يمل. وربما بعضهم ذهب يذهبون يعالجونه، يعني خلاص انتهى، يعيش وحده، يعيش فراغ، ما عنده رصيد من العمل، ما عنده رصيد من الذكر، ما عنده أعمال يقدمها من الخير. فيقول عليه الشباب يعود يوم فأخبره بما فعل المشيب. وكانوا يقولون أن النساء كما تعرفون لا يريدون الشيخ ويكرهون الشيب. حتى يقول أحدهم رأينا الغوالي الشيب لا أحب يعارضي فعرضنا عني بالخدود النواظر. فإنما يكرهون الشيب من أجل هذا، ولكنهم يسترونه. حتى أن يقول المتنبي ومنها والصدق في قولي وعادتي تركت شعرا برأسي غير مخضوب. يعني أنه يقولني من صدقي ووضوحي أنا وشفافيتي حتى ما أخضب شعري. هو المتنبي. فبعضهم هذا مسألة أخرى، لكننا نعود إلى مسألة الهرم. وثلاثة لا يهرمون: حافظ القرآن العامل به، والجواد الذي نفع المسلمين نفعا موصلا لهم الخير لوجه الله عز وجل، والحاكم العادل الوالي المقصد في الرعية يمنعهم الله من الخرف ومن الهذيان ويجعلهم مسددين. حتى يقول سبحانه وتعالى: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. دخلوا على رجل في المئة فسألوه: كيف وجدت الحياة؟ قال: والله كأنه بيت أو كأنها غرفة لها بابان، دخلت من هذا وخرجت من ذاك. وقيل لأحدهم وقد بلغ المئة أيضا: كيف وجدت الحياة؟ قال: والله ما رجلين عندي، ما من رجلين، رجل رأى أنه يأكل أحسن في ليلة، أنه تعشى أحسن الطعام، ولبس أحسن الثياب وهو في قصر منيف وفي حديقة غناء، ورجل بجانبه رأى في المنام مثل ما رأى هذا في اليقظة في المنام إلا سيان. يعني أن أحلام يقظة، يعني الذي يرى يعني كأنه ترى الحياة مثل فيلم، ترى مثل مسرحية. حتى يقول هذاك صاحب ستيفن كوفي صاحب العادات السبع، يقول في رسالة له، يقول نزار مقبرة في كاليفورنيا، كان فعجبت قبر رئيس الجمهورية بقبر الفقير البائس هذا المسكين. حتى يقول ابن الزبعرة: وسواء والخسيسات قليل بينها، وسواء قبر مثل ومقل. فقبر الكبير هذا المثري بقبر الفقير البائس الحقير، لأن القبور ما تفرق. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى. وش بنات الثرى؟ الدود. تروح على الخدود وعلى العيون على المباسم التي كانت فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ يقول المتنبي أبو الطيب: أبني أبينا نحن أهل المنازل، أبدا غراب البئر فيها ينعق. يعني الفراق دائم، جنازة هذا وهذا يحط وهذا يودع، وهذا كأن في محطة قطار مسافرين أو في المطار. أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها يلعقوا، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا، فلم يتفرقوا.